إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وقفات مع معركة أحد. في ظل هذه الأيام التي تعيشها الأمة الآن، ما أحوجنا إلى أن نرى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حول رسول الله. في وقت من الأوقات كان الإسلام ما زال يوطن لأركانه على ظهر الأرض. معركة أحد هي المعركة التي كانت معركة بدر. جاء المشركون إلى المدينة يريدون أن ينتظموا لهزيمتهم في بدر، وقام المشركون بتأثير القبائل حتى اجتمع عندهم 3000 مقاتل. كان هذا العدد ليس معهودا في ذلك الوقت، بل وقاموا بالدور الإعلامي لشحن القبائل على المسلمين. وقام بهذا الدور أبو عتبة الشاعر. كان الشعر يمثل الدور الإعلامي في هذا الزمن. لم يكن عندهم قنوات فضائية مأجورة يخرج عليها الأفاعي لكي يشوهوا دين الإسلام، ولكن كان عندهم الشعر. أبو عبد الشاعر ومعه شاعر آخر قاموا بتأهيب القبائل على المسلمين. وكان أبو عبد هذا له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع أسيرا في معركة بدر، وكان الرسول قد قبل ابتداء في الأسرى. أبو عبد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تركه بدون فداء بعد أن شكى له أنه من أصحاب الحاجة، وإن عنده بنات يقوم عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام تركه بعد أن أخذ عليه العهد بأن لا يفعل هذا مرة أخرى. فلما نقض العهد وقع أسيرا أيضا في يد المسلمين في معركة أحد، فأراد أن يكرر ما فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله. أبو عبد الشاعر: تحرك المشركون إلى المدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم بسيرهم إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قائد دولة وكان قائدا عسكريا فضلا عن أنه نبي، وهذا هو أعظم. فكان له عيونه وكان له لسانه، فأخبروه بأن قريش أعدت العدة للهجوم على المدينة، فشاور أصحابه هل يبقوا بالمدينة ويدافعوا عنها من داخلها أم يخرجون لملاقات المشركين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى البقاء بالمدينة يقاتل من الداخل، فإذا دخل المشركون إلى المدينة قاتلهم الرجال على أفواه الأزقة، وأبقت عليهم النساء من فوق الأرض ما يلقون، وإذا أقاموا خارج المدينة أقاموا بشر مقام في الصحراء. ولكن الأغلبية كانت مع الخروج لملاقات المشركين خارج المدينة. الشباب، وانت عارف ان اكثر اهل المدينة كانوا شبابا بسبب الحروب التي قتلت الكبار قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان على رأس هذا الرأي حمزة أسد الله أن يخرج لملاقات المشركين، وقال: من كان على هذا الرأي حتى لا يظن أننا قد شبهنا عن ملاقاتهم. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية، دخل إلى بيته، لبس لأمة الحرب، عدة القتال، الدرع، السيف، الرمح، خرج. كان المسلمون قد ندموا، وقال لهم سعد بن معاذ رضي الله عنه: إنكم قد استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قالوا: يا رسول الله، إن شئت خرجت وإن شئت بقيت. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للنبي إذا لبث لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. توجه الأمر، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام حتى وصلوا وواجهوا أو في مقابلة المشركين عند جبل أحد، وكان ذلك في الصباح. وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في هذه المرحلة الحرجة إذا بالمجرم عبد الله ابن أبي ابن سلول يعود بثلث الجيش إلى المدينة ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل رأيي، إني كنت أريد الاقتتال في المدينة. إن كان هذا هو ما يريد لما خرج من المدينة أصلا، ولكنه أراد أن ينسحب بثلث الجيش أمام المشركين كي يقوي من معنويات المشركين ويضعف من معنويات المسلمين. وفضحه الله في هذا الموقف، وعلم من كان لم يعلم بنفاقه. وهنا يقول الله عز وجل: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كاد طائفتان من المسلمين أن يعودا مع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. من هما؟ أقبل البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نحن طائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل. يعني ما نحب أن الآية لم تنزل. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، أن تجبن، أن ترجع، أن تفر، ومع ذلك يقول: ما نحب أنها لم تنزل. لماذا؟ لأن الله ختم الآية بقوله: والله وليهما. هو عايز الحته دي. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نظم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه تنظيما عسكريا دقيقا. اسمع، جعل جبل أحد يحمي ظهر الجيش، وجعل مقر القيادة في شعب الجبل، وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة. جعل الميمنة إلى الجبل فهي محمية من الجبل، وجعل عليها المنذر بن عمرو فارس من فرسان المسلمين. المشكلة كانت في الميسرة، الميسرة مكشوفة، الجبل لا يحميها، لكن هناك جبل صغير سمي بعد ذلك بجبل الرماه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتخب فصيلا من الرماه، 34 رجلا ماهرا، راميا ماهرا، وامر عليهم عبد الله بن جبير الاوسي البدري الانصاري. عبد الله بن جبير شهد بدرا من الاوس وهو من الانصار، وقال له: شوف وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام، لان المشكله هتحصل هنا. قال له: انضح الخيل عنا بالنبل، استهام، انضح الخيل عنا بالنبل، لا نؤتين من قبلك، ان كانت لنا او علينا فاثبت مكانك، ما تتحركش. وقال للرومان: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا، لا نؤتين من قبلكم. وهي دي المصيبة اللي حصلت. احموا ظهورنا إن رأيتمونا نقتل. وقال في رواية: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنصرونا. المكان ده ما يكسبش ابدا. وجعل على الميسره الزبير بن العوام يعاونه المقداد بن الاسود، وكانت مهمتهم الوقوف في وجه فرسان خالد بن الوليد الذي كان مشركا في هذه المعركه، وكان هو راس الحرب عند المشركين. وبالفعل حاول خالد ان يختلط هذه الثغره اكثر من مره في بداية المعركة، ولكنه رد بسبب عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع قواته. بدأت المعركة وكان النصر حليفا للمسلمين في بداية المعركة، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذن الله الشرعي والكوني. ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه، نصر حريق للمسلمين، حتى قيل أن المشركات جرينا حتى بدت الخلاقين التي في أرجلهن هربت بعيدا عن أرض المعركة. ولكن حدثت المخالفة، المعصية التي هي بالنسبة لنا لا شيء في هذه الأيام، فنحن نعصي الله ليلا ونهارا، وبعد ذلك نقول أين النصر يا الله؟ هؤلاء الرومان الأبطال ظن بعضهم أن الحرب قد انتهت وأن المسلمين ركبوا ظهور المشركين، فنزل بعضهم ليجمع الغنائم، وكان الصقر متيقظا. من هو؟ خالد بن الوليد الذي لم يهزم في معركة دخلها أبدا، عليه أفضل الصلاة والسلام، سيف من سيوف الله كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أمثال خالد في هذه الأيام، ما أحوجنا إلى أمثاله. احتمل الفرصة عندما رأى بعض الرواة ينزلون من على الجبل ورأى أن هذه الثغرة قد صارت ضعيفة، شن حملة على من بقي من الرماة وأبى لهم، وكان على رأس من قتل عبد الله بن جبير الذي ثبت في مكانه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك حدثت الرجة العنيفة في جيش المسلمين، وتفرقوا يمينا ويسارا، وضرب احد المشركين وهو ابن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف على عاتقه، فوقع السيف على الدرع الذي كان يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى من اجل ذلك شهرا كاملا. وظن ابن قمئة أطمأه الله في نار جهنم أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح أنه قتل رسول الله، وأشيع بين المسلمين أن الرسول قد قتل، فمنهم من ترك أرض المعركة، ومنهم من قاتل في مكانه، وحدثت هذه الزلزلة العظيمة في جيش المسلمين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة قريبا من المشركين، بعيدا عن أصحابه، ليس معه إلا 9 من الصحابة، وهو أقرب ما يكون للمشركين. كان أمامه أمران أو رأيان، الأول أن ينسحب بالتسعة إلى جبل أحد تاركا جيشه لمصيره المقدور، يمعن فيه المشركون قتلا وأسرى. والحل الثاني، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبه الصحابة إلى مكانه ويبين أنه لم يقتل، مع الخطر الذي سيتعرض له بعد ذلك، فصاح بين المسلمين: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. تنبه المشركون وتنبه المسلمون، حمل المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، 7 من الصحابة، 9 من الصحابة، 7 من الأنصار، واثنان من المهاجرين، وهما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله في هذه الثواني والتي لم تبلغ دقائق: من يردهم عنا وهو معي في الجنة؟ فتقدم الأنصار وقاتلوا واحدا واحدا حتى قتل 7 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخرهم موتا عمارة بن يزيد بن السكن، مات على قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه هنيئا له. يبعث المرء على ما مات عليه، مات مدافعا عن رسول الله، على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، يعني لسه الحملات متتابعة، كل الكلام ده ثواني، ما يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم طلحة وقاتل حول رسول الله قتالا شديدا، حتى قال أبو بكر الصديق رضي ان هذا اليوم كان يوم طلحه. معركه طلحه كلها كان يوم طلحه، لانه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقطع اسبوعين من اصابعه وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن ابي وقاص يرمي المشركين بسهم السهام وكان راميا ماهرا. لحظات معدوده تمكنوا فيها من صد الحملات التي كانت على رسول الله، وفي هذه اللحظات كان الصحابه يطيرون الى رسول الله. لحظات مات فيها سبعة من الأنصار وشعلت أو قطعت يد طلحة حتى أثبتته الجراح. الصحابة انتبهوا في اللحظة اللي كانوا جايين فيها في هذا الطريق القصير. قتل من المسلمين هؤلاء السبعة. وصل الصحابة، كان أولهم ثاني في الغار أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وابو دجاج وغيرهم، وتدرسوا حول رسول الله، صنعوا سورا حول رسول الله بألسانهم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مشيرا الى طلحه: دونكم اخاكم فقد اوجب، دونكم اخاكم فقد اوجب. اوجب يعني ايه؟ وجب الدم الجاد. ان هذا اليوم كان يوم طلحه. المقصود من ذكر الاحداث دي نرى ما كان عليه الصحابه. كانوا يقتلون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبالون بارواحهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا سمعت مجرما خبيثا نجسا يطعن في احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له اخلص يا عدو الله، يا مجرم، يا عدو الرسول وعدو الصحابه وعدو الله. هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا الينا هذا الدين. ولذلك يقول ابو زرع الرازي رحمه الله: اذا سمعت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. زنديق يعني كافر يبطن الكفر ويظهر الاسلام. اذا سمعت احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ياكل اصحابه زي الفل مفيش فيهم حاجه، بس معاوية ده أنا ما بحبوش، قول نقصد يا مجرم. معاوية صحابي شديد من صحابة النبي الأمين، مات النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنه، وكان من كتاب الوحي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عمرو بن العاص فلان الفلاني، لا، القاعدة إذا سمعت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن حق وأن السنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قاعدين القعدة دي ليه؟ مين اللي قال لنا يعني نقعدها يعني؟ مين اللي قال لنا نقعد نصلي الجمعة النهاردة؟ شفنا الرسول بيقول لنا عليه الصلاه والسلام لما راه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. حد فينا شاف الرسول هو بيصلي عليه الصلاه والسلام؟ الصحابه هم الذين شاهدوه ونقلوا كل كبيره وصغيره فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت الينا في منظومه حديثيه لا يمكن أن يخرج منها فترة خطأ. فهو الصحابة اعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق وأن السنة حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا أن يطعنوا فيهم ليبطلوا الكتاب والسنة. فالجرح بهم أولى. الجرح مين اللي يضعف صحابه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. كذلك نتعلم أن الإسلام لم يلقي بأساساته في الأرض ولم يحكم العالم هكذا بكلمة ولكن بالأفعال. صحابة قاتلوا وجاهدوا وقتلوا في سبيل الله ومروا بمآسي ومروا بأمور عظام، فلا ييأس أبدا إذا رأينا ما يتعرض له المسلمون اليوم. وأنا أقول والله إن شاء الله يقدر ذلك، أسأل الله ذلك، أن ما نحن فيه الآن هو ولادة عسيرة، وأن الخير سيأتي بعدها، وأن الله عز وجل يربي هذه الأمة بالابتلاءات، يربي هذه الأمة بالابتلاءات ليخرج منها رجالا يجاهدون في سبيل الله. متى ظهر خالد بن الوليد؟ متى ظهر على ساحة الحروب الإسلامية؟ في معركة مؤتة. في معركة مؤتة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على المسلمين زيد بن حارثة شك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم زوجي حي جعفر الطيار الذي كان النبي يحبه، وكان جعفر قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الحبشة، كان مع المهاجرين إلى الحبشة، وصل إلى النبي في يوم فتح خيبر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ قال إن أصيب فجعفر، إن أصيب يعني قتل، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وكان الرسول قد أعلم من الله بأن هؤلاء سيلقون الشهادة في هذه المعركة. 3000 من جنود المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلتقون مع 200,000 مقاتل من الروم. إذا تكن الأحاديث والأخبار قد وردت بذلك لقلنا أن هذه مبالغة. فقتل زيد بن حارثة وحمل الراية جعفر، قتل جعفر حمل الراية عبد الله بن رواحة، قتل عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذلكت عيناه من الدموع وهو يحكي للصحابة في المدينة ما يقع هناك. قال ثم حمل الراية سيف من سيوف الله. هي المسلمون يقتلون القائد الأول والقائد الثاني والقائد الثالث، فجلسوا يتشاورون من يكون علينا بعد 3 الذي أمرهم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خالد بن الوليد. فظهر قائد ثالث لم يهزم في معركة طيلة حياته بعد موت هؤلاء 3. طيب، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل مع الصحابة الذين تدرسوا حوله يحمونه من هجمات المشركين حتى وصل إلى مكان آمن، وحمى الله عز وجل المدينة. هنا يتدخل الله عز وجل يقدر أمرا عظيما للمسلمين. فالله عز وجل لم يقدر استئصال المسلمين في ذلك الوقت. كان من الممكن وكان الطريق إلى المدينة مفتوحا بعد أن عاد الجيش إلى الجبل، الطريق إلى المدينة مفتوحا وليس فيه حماية. كان من الممكن أن ينطلق أبو سفيان وكان مشركا وقائدا للمشركين ومعه خالد ومن معه من الفرسان إلى المدينة ليمرعوا في أهلها تبطيلا وتذبيحا، ولكن الله عز وجل ألقى قرب في قلب أبي سفيان، فأمر جيشه بالانسحاب. وهذا أمر عجيب، هذه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر في أول اليوم إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذن الله. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني حصلت المعصية من الرماة، الله عز وجل صرف المسلمين عن المشركين وسلط المشركين على المسلمين. ولكن آخر الآية: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم ما كان منكم من تقصير والله ذو فضل على المؤمنين. هذا الفضل أن مع هذه الهزيمة الله أنعم عليكم بأن المشركين لم يسلطوا عليكم فيستأصلوكم في ذلك اليوم. والله ذو فضل على المؤمنين. ماذا حدث بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وحوله الصحابة بعد أن نجاه الله ونجى الله الجيش بما فعل عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سنقوله بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أراد أبو سفيان أن يصعد على الجبل الذي يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في شعبه، فلما أحس النبي بذلك قال: اللهم لا ينبغي لهم أن يعلوا فوقنا، لا ينبغي لهم أن يعلوا فوقنا. فعند ذلك صعد إليه عمر ومعه عدد من فرسان المسلمين وأنزلوهم عن الجبل. طيب، صاح أبو سفيان بعد في هذا الوقت كان يظن ان النبي مقتول، هو الى الان لم يتاكد، فقال: افيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. قال ابو سفيان: افيكم ابن ابي قحافه؟ هو مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. قال: فيكم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. ففرح ابو سفيان حتى شنو؟ اذا كان قتلوا. فقال لقومه: اما هؤلاء فقد كفيتموهم، اما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يدرك عمر نفسه وقال: ان الذين ذكرتهم احياء وقد ابقى الله لك ما يسوؤك. طيب، هنا سؤال: ابو سفيان زعيم المشركين عارف ان القوه التي في المسلمين في ثلاثه دول. طبعا المركز الاول ليس هناك ما يقترب منه، الرسول عليه الصلاه والسلام. اول من سال عنه مين؟ افيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، رسول الله القائد العام للمسلمين. طيب، بعد كده مين؟ ماشي ابو عبيده بن الجراح، ماشي طلحه، ماشي عبد الرحمن بن عوف، ماشي عثمان بن عفان. لا، افيكم ابن ابي قحافه، لان ابو سفيان يعلم ان المسلمين بعد رسول الله قيادتهم الى هذا الرجل ابو بكر. طيب، لا تجيبوه. بعد ابو بكر عندنا مين؟ عمر. المشركون الكفره وعمر رضي الله عنهما. كفرة هذا الزمان الذين يزعمون الإسلام ويزعمون محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى ربهم بنعم أبي بكر وعمر في كل صلاة ومشرك الأمس يعلمون قدر أبي بكر وعمر. والنبي بالإشارة يفهم إن فك الموضوع دلوقتي له عواقب ممكن تترتب عليه. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوا لا تجيبوا لا تجيبوا. فلما سمع أبو سفيان صوت عمر رضي الله عنه عن أبي سفيان قال هلم إلي يا عمر تعالي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب إليه فانظر ماذا يريد. فذهب إليه عمر فقال أنشدك بالله يا عمر. شوف لما أبو سفيان عايز يحدث على عمر قال له أنشدك بالله والعزة ومناة الثالثة الأخرى لا قال أنشدك بالله لأن عمر مش هيعترف بالهبل رضي الله عنه. تمام زي واحد امبارح بينعى قائدا مات عنده كيلو مات فبيقول الحمد لله انه قد وصل الى الحسين. تعبير غريب ونسال الله ان يسمعنا للحسين وبصحابه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. لكن يعني ايه وصل الى الحسين؟ قل وصل الى الشهاده ان شاء الله كما ارجو هو الله اعلم بحاله. لكن ايه وصل الى الحسين؟ زي يقول لك اشرب باسم الحسين. ايه كلام عجيب جدا شرك بالله. فانشدك بالله يا عمر بالله اقتلنا محمدا؟ قال لا والله وانه الان يسمع ما تقول هو الان يستمع لقولنا. أقتلنا محمدا؟ قال لا أسمع لقولك لا. قال أبو سفيان لعمر عمر العدو قال له أنت عندي أصدق بنفس قرية وأبر. بيقول له عمر بن الخطاب العدو أنت أصدق عندي من الآل أنه قتل الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق عندي من الآل أنه ضرب الرسول بالسيف وقتله عليه الصلاة والسلام. أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. عاد عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأراد أبو سفيان أن يعود إلى مكة فأراد أن يعلن انتصاره على الملأ فقال أعلن هبل. شوف لما أراد أن يعلن انتصاره إيه؟ أعلن هبل. ما أجي أنشدك بهبل يا عمر. عارفه بكلمه اعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ رسول الله يقول الا تجيبوه والان الا تجيبوه في الامر الان جناب التوحيد جناب الله سبحانه وتعالى الا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا قولوا الله اعلى واجل. الا تجيبوه؟ الله اعلى واجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. هزمتونا في بدر هزمناكم في أحد. يوم كيوم بدر والحرب سجال. قال عمر لا سوى لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا ما نقوله للمجرمين اليهود اليوم الذين يقتلون المسلمين في كل مكان ويظنون انهم بذلك منتصرين ولا يعلمون ان يومهم سياتي والله سياتي. نقول لهؤلاء المجرمين اليهود المجرمين نقول لهم لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا في الجنة قتلاكم في النار. ولكن هذا يوم قدر الله عز أن يكون لكم علينا. إلى الآن الله عز وجل يقول عن اليهود المسلمين ضربت عليهم السلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم السلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله قدر وحبل من الناس. حبل الناس أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كل حبل الناس. سندافع عن إسرائيل، سنمد هذا السلاح، سنتدخل إن تعرضت الاعتداء. حبل الناس، لكن حبل الناس هذا إذا أذن الله عز وجل سينقطع، وستكون المعركة بيننا وبينكم، وعندها لا تجدون شجرا ولا حجرا تحترون وراءه. سيكون القتل هو سيد هذا اليوم. مسلمون معتدون على الحرمات، معتدون على كل شيء في هذه الحياة، يقتلون النساء والأطفال، يقتلون كل شيء، يقتلون الزروع، يقتلون كل شيء. عليهم الله ما يستحقون. وستجد من الخولة الذين يعيشون بيننا من سيدعو إلى التقارب معه عند انتهاء هذه المجازر، لأن أتباع عبد الله بن أبي بن سلول لم ينتهوا إلى يومنا الذي نعيش فيه الآن. انتهت المعركة، والمحلل لهذه المعركة يرى أن المسلمين لم يهزموا فيها هزيمة كاملة أبدا. حتى معركة أحد دائما إحنا نقول هزم المسلمون في معركة أحد. الهزيمة ليست كاملة، ولكن هذه فرصة انتهبها المشركون عندما وقعت هذه المخالفة. أولا المشركون لم يبقوا في ميدان المعركة يومان أو ثلاثة كما هي عادة العرب، وكما فعل المسلمون بعد معركة بدر، بقي المسلمون في أرض المعركة ثلاثة أيام. أن المشركين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى المدينة، ولم يستطيعوا أن يأسروا من المسلمين صحابيا واحدا، لم يؤسر من المسلمين رجلا واحدا، وإنما قتل من قتل فقط. ثالثا أن أبا سفيان لما ندم على انسحابه إلى مكة أراد أن يعود مرة أخرى، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وانتدب المسلمون المسلمين لملاقاته، فخرجوا مع رسول الله لملاقاة أبي سفيان حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، يريدون أن يعيدوا الجولة الثالثة مع أبي سفيان، ولكن أبو سفيان خاف وعاد إلى مكة. هذا دليل على أنهم لم يهزموا. وفي ذلك يقول الله عن هؤلاء الذين انتدبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا يخرج معنا إلا من شهد المعركة، لا يخرج معنا إلا من شهد المعركة حتى وإن كان شريحا. قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال فيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أسأل الله عز وجل أن ينقلب المسلمون إلى نعمة من الله عز وجل بعد ما هم فيه الآن. أسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين، وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يتخذهم عنده شهداء. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا قادر على كل شيء. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في غزة يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود المعتدين، اللهم وأرنا فيهم عذاب قدرتك، اللهم وأزلهم في أنفسهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم وأحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم سلط المسلمين على رقابهم، اللهم سلط المجاهدين على رقابهم، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وانصرنا على اعدائنا يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجره في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه.